بطلوا الزغاريد دي وبطلوا الدوشه دي لان مش هعرف. Thank you. Oh, والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ومن كل تأثير Thank you. تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وما ينبئك مثل خبير يا إن الله Yeah.

Oh,

الله العظيم الفاتحة.